Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. في كل هذه الأرض انثر الورود وصلوا كل فجر وصلوا كل فجر للحب كي يعود في كل هذه الأرض انثر الورود وصلوا كل فجر وصلوا كل فجر للحب كي يعود فلينشد الحمام بالحب والوئام فلينشد الحمام بالحب والوئام ولنجعل القلوب تعانق القلوب ولنجعل الشعوب لربها تؤوب ولنجعل القلوب تعانق القلوب ولنجعل الشعوب لربها تؤوب هل ترتضون هل ترتضون هذه ديار الأنبياء يموت فيها الأبرياء هذه ديار الأنبياء يموت فيها الأبرياء هنا دمروا منزلا هنا حطموا مسجدا هنا تبكي السماء تبكي السماء تبكي السماء الشمس سلما ونور نمد من الحب كل الجسور خذ من الشمس سلما ونور نمد من الحب كل الجسور وتنعم الحياة بالأمان ويخلد الإسلام والإنسان وتنعم الحياة بالأمان والإنسان ويخلد الإسلام والإنسان في كل هذه الأرض أنثر الورود وصلوا كل فجر وصلوا كل فجر للحب كي فلينشد الحمام بالحب والوئام ولنجعل القلوب تعانق القلوب ولنجعل الشعوب لربها تؤوب في كل هذه الأرض.